الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة، نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الوحي: مراتب الوحي سبع، والثامنة فيها خلاف، ستأتي تعرض للاستقراء. قال: إحداها الرؤية السابقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم. أولا، أول أنواع الوحي الرؤية الصادقة، يعني ما كان يجي ملك ويخاطبه، كان يرى رؤيا وهو في النوم، يرى رؤيا في النوم، هذه واحدة نوع من أنواع الوحي، لأن رؤيا الأنبياء حق. الثانية، ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي، يعني يلقيه في روعه وقلبه، يلقى في قلبه وهو ما يرى أحد، ما يرى ملك ولا يرى أحد، وإنما شيء يلقى في قلبه، هذا نوع من أنواع الوحي يدركه عليه الصلاة والسلام، يلقى إليه من غير أن يرى ملكا أو غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. روح القدس جبريل عليه السلام. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، يمكن الرزق المقسوم لك سيأتيك، لا بد، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، يعني احذر أن تطلب الرزق هذا بسخط الله، وإنما اتق الله، لا تأخذ هذا إلا برضا الله وبما أحل الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، يعني تستبطئ الغنى، تستبطئ المال، فتتحيل عليه بالشيء المحرم، تأخذه بالربا، تأخذه بالحيلة، تأخذه بالغش، لا، رزقك سيأتيك، إن اعتمدت على الله، إن اتقيت الله، فأك من طريق الحلال، وإن استعجلت وتخوفت فواته ولم يفوت وأخذته من حرام أثمت، وهو مقدر لك، الحلال والحرام. الثالثة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا، كما جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، بينما الصحابة يعرفونه في المدينة، قالوا: من هذا؟ هذا لا عليه أثر سفر وليس ولا نعرفه، من أين جاء؟ وثيابه ثياب نظيفة جيدة حسنة، ليس مثلا مسافر أو أعرابي أو شيء من البادية، لا، منظم، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يغرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأي رجل من الرجال، ويخاطب الصحابة ينظرون ويسمعون، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيجيبه، ويسأل النبي عن الإيمان فيجيبه، ويسأل عن الإحسان فيجيبه، ويسأل عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها؟ يعلم من السائل، أنا علمي وعلمك فيها سواء، ويسأل عن أماراتها فيجيبه عن علامات الساعة، ثم ذهب. الصحابة متعذبون رضي الله عنه، ما يقول الرسول: من هذا يا رسول الله؟ متعذبون معه. بعد هذا قيل بثلاثة أيام وقيل أقل، قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أم رسولكم، يعني يسألني وأنا أجيب لتسمعوا وتستفيدوا، يسألني وهو كان مسترشد وهو يعرف جبريل عليه السلام، لكنه ليسمع الصحابة الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الحال الثالثة، وكما يأتي في سيرة دحية الكلب، وأحيانا يأتي في سيرة أي رجل من رجالات العرب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنه ذلك الرجل بينما هو جبريل عليه السلام. الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في مثل سلسلة الجرس وكان أشده عليه. هذا أشد ما يكون عليه، يأتيه بصفة قوية ويتعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم لها ويبدأ يتفصد عرقا، يعني ينزل منه العرق لشدة ما يدركه عليه الصلاة والسلام، ويبس به الملك، يعني يلتمس به ويدخل به الملك وهم يسمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد. فيلتبس به الملك حتى أن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته عليه الصلاة والسلام لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، يعني إذا كان يأتيه الملك وراكب على الراحلة فلا تطيق الراحلة من ثقل الملك فتبرك تعجز عن المشي، وأحيانا يأتيه الملك وفخذه على زيد بن حارثة أو فخذه على عائشة رضي الله عنها فيكاد يرد الفخذ الذي تحته عليه الصلاة والسلام من ثقله. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته الذي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. في سورة النجم ذكر الله جل وعلا أنه رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلق عليها، مرة في الأرض وفي غار حراء، ومرة لما عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى، كما قال الله جل وعلا أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رآه مرتين على صورة التي خلقه الله جل وعلا عليها، له 600 جناح مرة في الأرض وقد سد الأفق، يعني سد السماء كلها، ومرة عند سدرة المنتهى راه على صورة التي خلقه الله جل وعلا عليها وله 600 جناح. وفي أجنحته من الأشياء العجيبة والثمينة الزواهر الثمينة ما الله به عليم. رآه على هذه الصورة مرتين، وهذه الصورة الحالة الخامسة. السادسة ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. أوحاه الله جل وعلا إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، هذا من الله بدون واسطة. كان جبريل توقف لما عرج جبريل بالنبي عليهما الصلاة والسلام، لما وصل إلى الحد الذي وقف عنده جبريل قال خلاص أنا وقفت ما لي حد أتقدم أمام، فتقدم صلى الله عليه وسلم فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس بدون واسطة. السابعة كلام الله له صلى الله عليه وسلم منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذا كان الله يكلمه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا بدون أن يكون بينهما أحد، لا جبريل ولا غيره. فموسى كلم الرحمن كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، يعني الله جل وعلا كلم موسى ويسمى موسى كلم الرحمن. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله كلمه جل وعلا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك وتعالى. قال وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء، وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب، يعني التكليم من وراء الحجاب. وهذه الثامنة التي محل خلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه؟ بعض الصحابة يقول نعم وبعض الصحابة يقول لا، ما رآه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه. لما قيل لعائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، قالت شعر جلدي ووقف شعري. أما ذلك يعني بعيد، يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه. وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذه الرؤية رؤية لكن لا يمكن فيها الإحاطة، ما يستطيع مخلوق أن يحيط بالله جل وعلا رؤية. فالثامنة ذي محل خلاف، ويرجح المؤلف رحمه الله بأنها ليست ثابتة، يعني ما جاءت في أحاديث يعتمد عليها بالصحة لأنها قوية، وإنما الأحاديث التي تدل على أنه لم يراه أقوى، وإنما سمع كلامه جل وعلا. قال وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف. انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبة الأولى والثامنة، والحق أن هذه الأخيرة ليست بثابتة التي هي الرؤية كفاحا. أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها. أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها، يعني مواد الدعوة إلى الله جل وعلا. عرفنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في غار حراء وأمره أن يقرأ، فاعتذر بأنه لم يكن قارئ فغطه، ثم أرسله يعني ضمه ضمة شديدة ليتهيأ لما يلقى إليه، ثم قال له اقرأ المرة الثانية وهكذا، والثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذا مبدأ النبوة، كما يقول العلماء رحمهم الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. النبوة الوحي يأتيه من الله جل وعلا، ولم يؤمر في سورة اقرأ في النذارة ولا الدعوة، وإنما قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأرسل بالمدثر يعني رسول، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فالرسالة جاءته صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر، قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. والمزمل لما قال زملوني زملوني نزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل توجيه له بالعبادة الخاصة، والمدثر توجيه له صلى الله عليه وسلم بالعبادة المتعدية. وكلما كانت العبادة متعدية فهي أفضل من العبادة القاصرة على صاحبها، فطلب العلم أفضل من نوافل العبادة المقتصرة على صاحبها. يقول مثلا أطلب العلم أم أصوم النهار وأقوم الليل؟ نقول لا يا أخي، أطلب العلم خير لك، لأن طلب العلم يتعدى نفعه، في خلاف صيام النهار وقيام الليل، هذا للمرء نفسه فيتعدى نفعه. فالله جل وعلا يحب من عبده أن ينفع عباده، فهذه العبادة المتعدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمر القيام بالدعوة إلى الله، أمره الله جل وعلا أن يدعو. وسيأتينا قريبا إن شاء الله أدوار الدعوة إلى الله جل وعلا التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهما دوران: الدور المكي، والثاني الدور المدني، وكل دور يختلف عن الدور الآخر. ثم الدور المكي أدوار، والدور المدني أدوار. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأدوار الدور المكي كما سيأتينا قريبا: الدعوة السرية، ثم الجهرية، ثم الإعلان بها والانتقال بها عن مكة. نعم. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامرا عديدة في قوله تعالى: أوامر عديدة يعني متعددة، في آيات قصيرة لطيفة متقاربة، فيها التعجيز وفيها البلاغة، وهي سهلة وسهل حفظها، بخلاف الآيات المدنية ففيها أحكام وتطول. وقد جاءت بعض الآيات في صفحة كاملة من كتاب الله كآية الدين، وجاءت بعض الآيات المكية أربع آيات في سطر واحد، أربع آيات في سطر واحد في المصحف، وآية واحدة في صفحة كاملة 15 سطر. ففيها الآيات المكية فيها التعجيز، فيها البلاغة والفصاحة. كان الكفار يشتاقون إلى سماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به، لكن لحسن ما يلقي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يميزون بين الكلام الفصيح وخلافه، يدركون البلاغة جيدا، هم أهل الفصاحة والبلاغة، فكانوا يستمعون ليتلذذوا بأصواتهم، تلذذوا بآذانهم بالسماع، ولا يحبوا أن يسمع غيرهم، لا يحبوا أن يسمعون، يخشون أن يؤمنوا، فيأتون يتلصصون ليلا ليستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به، لكن لحسن ما يسمعون. أوامر عديدة في هذه الآيات القصيرة المتقاربة. نعم. في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. في هذه الآيات الكريمة اجتمع الأمر بالقيام بالدعوة وموادها، مواد الدعوة. إلى ماذا يدعو؟ قال الله جل وعلا له: يا أيها المدثر، ومعنى المدثر المتدثر المتغطي، لأنه جاء عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لما رأى، فقال: دثروني دثروني، فطوني. وما يستطيع أن يتكلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يقول: غطوني حتى يهدأ ويستريح. ثم لما ذهب عنه الروع قام يتحدث مع خديجة رضي الله عنها، فآنسته وقالت: كلا والله، يقول لها: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله، لأن فيك خصال حميدة طيبة، والمرء إذا اتصف بالصفات الحميدة فالله جل وعلا يتولاه. أنزل الله جل وعلا عليه بعد هذا، بعد أقرأ: يا أيها المدثر، هذا الأمر، الأمر بقيام الدعوة، قم فأنذر. وموادها: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الدعوة إلى الله جل وعلا ما تخرج عن هذه الأوامر الخمسة: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فيها إشعار في عظم المسؤولية والحمل الذي حمله عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس الأمر قاصر عليه، وإنما سيتعدى إلى الناس كلهم. قم فأنذر، أنذر الناس يعني خوفهم. هذه فيها تخويف، وليس تخويف في الدنيا، وإنما إشعار في الآخرة، لأن هناك دار آخرة يخوف منها. إن آمن فله جنة عرضها السماوات والأرض، وإن كفر فله نار وقودها الناس والحجارة. قم فأنذر، وربك فكبر، عظم الله، ليكون الله جل وعلا أعظم شيء عندك وعند من تدعوه. وربك فكبر، فكلمة الله أكبر كلمة عظيمة، ولهذا جعلت شعار الصلاة، شعار الصلاة، الانتقال من ركن إلى ركن ومن حال إلى حال بهذه الكلمة العظيمة، سوى قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإلا كلها تكبير. وربك فكبر يعني ليكن تعظيمك لله جل وعلا فوق كل شيء، أنت ومن يستجيب لك. وثيابك فطهر، قيل المراد بالثياب يعني جسمك وقلبك وما اشتملت عليه، وقيل المراد الثياب الثياب طهارة الثياب، وتضمن هذا طهارة الباقي، لأنه لا يمكن أن يؤمر بطهارة الثياب والداخل خراب. الكافر لو اغتسل في كل ساعة بالماء والصابون ما طهر، هو رجس، رجس ما يطهر، مثل الكلب لو غسل بالماء والصابون صباحا ومساء هل يطهر؟ لا والله. فكذلك إذا كان القلب فاسد العقيدة فالبدن مهما غسل ما يفيد. فالأمر بغسل الثياب وتطهيرها أمر بإحسان المعتقد والاعتقاد الحسن والقيام بأمر الله جل وعلا. وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، اهجر الأصنام والشرك والتوجه إلى غير الله جل وعلا. والأوامر هذه له صلى الله عليه وسلم ولكل من أطاعه واتبعه. ولا تمن تستكثر، لا تستكثر عملك ولا تمن به، بل مهما عملت فلا تستكثره، واطلب ثوابه من الله جل وعلا، لا تطلب الثواب من غيره تعالى، وهو مطلع عليك بعملك ويثيبك عليه. لا تمن تستكثر، فسرها العلماء رحمهم الله بمعنيين، يعني لا تعطي عطية تطلب أكثر منها، مثل الذي يهدي الهدية ليعطى أكثر، لا تفعل هذا، هذا ليس لك. والمعنى الثاني: ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن بعملك ولا تستكثره نحو الغير، وإن عملت، وإن عملت كثيرا، وإن تفضلت على غيرك كثيرا، لا تمن عليه بهذا، ولا تستكثر ما تقوم به، لأن الحمل الذي حملته حملا عظيما. ولربك فاصبر، نذارة وإخبار بأنه سينالك الأذى والمشقة وستؤذى، فتحمل كل ما يأتيك في ذات الله. أمر بالنذارة وتخويف باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وتوحيد الله جل وعلا، وطهارة القلب والبدن، والابتعاد عن الشرك وأهله، والإكثار من العمل في طاعة الله، ولا تطلب عوضا من المخلوق، واصبر على ما ينالك في ذات الله. هذه مواد الدعوة إلى الله جل وعلا، لا تخرج عن هذا: الإيمان بالله، والبعد عن الشرك، وتطهير القلب والبدن، والدعوة إلى العمل الصالح والإكثار منه، والصبر على ما يصيبه في ذات الله، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة على قصرها يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. خلق النبي صلى أوامرا بسيطة سادجة في الظاهر بعيدة، يعني سهلة اللفظ وإلا معناها عظيم. نعم. بعيدة المدى والغاية، قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر، فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة. قم فأنذر، عموما ليست النذارة لأحد دون أحد، بل أنذر الناس كلهم. قم فأنذر، لا تترك أحد. حتى تقع رجفة وزلزالا في قلبه وروعه، وغاية في تكبير الرب، تكبير الرب وتعظيمه جل وعلا، ولا يقع في القلب شيء يداليه أو يقاربه أو يعظم معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحالف يقع في قلبه تعظيم المخلوق. الحالف بغير الله يقع في قلبه تعظيم المخلوق، والإنسان المؤمن لا يجوز له أن يعظم مخلوقا كتعظيم الله جل وعلا مهما يكن، والتعظيم لله جل وعلا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شرك، لأن فيه تعظيم للمخلوق، تعظيم للمخلوق كتعظيم الله، وهذا شرك. ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتقلب ظهرا لبطن، حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى. الله أكبر، هذه الكلمة العظيمة الله أكبر، يعني من كل شيء، كلمة سهلة في النطق لطيفة لكن معناها عظيم. نعم. وغاية تطهير الثياب وهجران الرد أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس من تطهير تطهير الظاهر بالثياب والبدن، وتطهير الباطن بالاعتقاد والإيمان بالله. نعم. وفي تزكية النفس من جميع الشوائب والألواث إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارثة وحفظه وكلائه وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري فاجتنب إليه. لأنك مطلوب منك أن تكون أعلى مثل، وقد كان صلى الله عليه وسلم ذلك كما وصفه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. تجتذب إليه القلوب السليمة، حتى القلوب طيبة تعنفه وتقرب منه، والقلوب الزائفة الخبيثة تخاف منه وترتجف، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالكفار يخافون منه صلى الله عليه وسلم ويرتجفون قبل أن يقرب منهم عليه الصلاة والسلام. حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا، وفاقا أو خلافا، الموافق له يعرفه ويطمئن إليه، والفاجر يهرب ويخاف منه. وغاية عدم الاستكثار بالمنة، لا تستكثر بالمنة، يعني لا تمن على الناس بما تعلمهم أو تعطيهم. ألا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة، لا يعد يعني من العدد، لا يقول فعلت وفعلت، بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل، ويبذل الكثير من الجهد والتضحية والفناء، ثم ينسى كل ذلك، بل يثنى في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين، من المخالفة والاستهزاء والسخرية، إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه. يعني هم حريصون على جادون في القضاء عليه وعليه الصبر حتى يؤمر بالجهاد. وإبادة كل من التف حوله من المؤمنين، يأمر الله تعالى أن يصبر على كل ذلك بقوة وجلادة، لا لينال حظ من حظوظ نفسه بل لمجرد مرضات ربه. وكان عليه الصلاة والسلام يناله الأذى والمشقة بذات الله جل وعلا فيصبر. الله أكبر، ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة وما أروعها في إيقاعاتها الهادئة الخلابة، ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء، سواء يلقاها أصحابها عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها، صارت سواي كأنها سواي، وهي عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها في اتباعها مقرب بعضها من بعض، وهي عاقبة سوء وحدها. أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء أي يلقاها أصحابها، ونظرا لما يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس، بل ربما لا يمكن المجازاة بجميع الأعمال، فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا، وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين، وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. لا شك اليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان حتى يؤمن باليوم الآخر، والله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الذين يتقربوا إليهم ويبعد عن رضاهم يسخطون عليه، لكن إذا التمس رضا الله ولا يبالي بالناس فالله جل وعلا يرضى عنه ويرضي عنه الناس، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإذا تتلخص هذه المواد في أولا التوحيد، ثانيا الإيمان بيوم الآخرة، ثالثا القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير، رابعا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، خامسا وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في نداء من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم يناديه بقوله تعالى يا أيها المدثر في صوت الكبير المتعال، والله جل وعلا في انتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل الأمر العظيم وهو تبليغ الرسالة، وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، يعني أصبر على ما يأتيك فسوف تتحمل المشقة الكبيرة. وفعلا هو جاهد في الله عليه الصلاة والسلام حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، يعني الذي يعمل لنفسه فقط يعمل مستريح، عمله بسيط لنفسه ولا يناله مشقة، والذي يعمل لغيره سيناله المشقة العظيمة لكن عليه الصبر والتحمل. أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما أكثر من 20 عاما حيث أنه صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. هذا عمر الدعوة 23 سنة. 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ولم ينزل عليه من الفرائض سوى الصلاة، توحيد الله جل وعلا والصلاة. لما هاجر إلى المدينة نزلت عليه الشريعة الأوامر والنواهي في 10 سنوات الأخيرة. لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع النداء العلوي الجليل فتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي من الأوراق الآتية، يعني ما أورده المؤلف في هذا الكتاب من سيرته صلى الله عليه وسلم وأعماله عليه الصلاة والسلام. إلا صورة مصغرة بسيطة من الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.